بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، وعليه شاء، ولا فدية على مكرهة، ونفقة حجة قضاؤها عليه لأنه المفسد لنسكها. التاسع: المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم، من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه. وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. يقول: استحب أن يفرق بينهم، بين الزوج وزوجته، حتى يفرغا من النسك، حتى يفرغ من النسك، حتى لا يحصل أيضا، حتى لا يحصل مخالفة أخرى كما حصلت في المرة الأولى. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، وهذا سبق، وهذا عند الأئمة الأربعة، هذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أن الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، وعليه شاه، وعليه شاه، ولا فدية على مكرها. إذا جامع بعد التحلل الأول، يعني إذا رمى جمرة العقبة، هذا التحلل الأول عند قوم وعند آخرين، يرى اثنين من ثلاثة، فإذا فعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف والسعي، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول. إذا حصل جماع بعد التحلل الأول فالنسك صحيح، النسك صحيح، لأنه حل بعضه، حل من بعضه، فلا يفسد، لا يفسد النسك. وعليه شاه، وعليه شاه، وهذه الشاه، هذه الشاه فدية، فدية أذى، وهي كفدية بقية المحظورات، يعني عليه شاه أو إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. ولا فدية على مكرها، وعليه شاه، أن يظهر لي أنها فدية أذى، لكن يحتاج إلى مراجعة، يحتاج مراجعة، لأني بعيد أحد فيها. على كل حال يحتاج. نعم، في المنار أو فدية أذى مكتوب عندك؟ نعم، فدية أذى من المنار أو كتب فدية أذى. إيه طيب، إذن خير بين ثلاثة أشياء مكتوبة نفسك، هذا إذا جامع بعد التحل الأول. نعم، نعم، هذا إذا جامع بعد التحل الأول فعليه شاه، لكن يقول في الحاشية: والدم شاه كما في الإقناع وغيره، يعني كان صاحب الإقناع وغيره يرى أنه ذبح شاه فقط، لكن على كل حال اللي يظهر أنه فدية أذى، لكن تراجع، تراجع. قال: ولا فدية على مكرها، ولا فدية على مكرها، وهذا ظاهر، إذا كانت الزوجة مكرها فلا شيء عليها، ليس عليها فدية. ونفقة حجة قضائها عليه، نفقة حجة قضائها عليه، لأنه هو الذي أفسد حجها بإكراهها، هو الذي أفسد الحج، فعليه نفقة الحج، لأنه المفسد لنسوكها، لأنه المفسد لنسوكها. قال: التاسع، يعني التاسع من محظورات الإحرام، تاسع: المباشرة دون الفرج، المباشرة دون الفرج، لأن المباشرة في الفرج هي الوطء، المباشرة في الفرج هي الوطء، وقد سبقت، قد سبق، وهنا المباشرة دون الفرج، يعني أن يباشرها بضم أو تقبيل إلى آخره، لكن بدون وطء، بدون وطء. وذكرها بقوله: وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة، وهذا باتفاق، هذا باتفاق أنه يحرم، كما نقله ابن هبيرة أنه يحرم، المحرم يحرم أن يباشر. فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، إذا باشرها ثم أنزل، ثم أنزل، فإنه لم يفسد حجه، لم يفسد حجه. وهل هذا قبل التحلل الأول أو بعده؟ كل واحد، لأن هذا الذي يفسد الحج الوط فقط، هذا يفسد الحج، أما المباشرة لا تفسد الحج حتى قبل التحلل الأول، المباشرة لا تفسد الحج، الذي يفسده الوط، الذي يفسده الوط. لكن يقول: فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، لم يفسد حجه، وكما لو لم ينزل. طيب بالنسبة المباشرة، المباشرة لا تخلو من أمرين، لا تخلو من أمرين. الأمر الأول، الأمر الأول أن يباشر فينزل، الأمر الأول أن يباشر فينزل، فهذا جمهور العلماء لا يفسد حجه، جمهور العلماء لا يفسد حجه، لأنه ليس فيه نص ولا إجماع، لأنه ليس فيه نص ولا إجماع. والقول الثاني عند الإمام مالك أنه يفسد حجه، القول الثاني أنه يفسد حجه، لأنها يقول لأنها عبادة يفسدها الوطء، لأنها عبادة يفسدها الوطء، فكذلك الإنزال، لأنها عبادة يفسدها الوطء فكذلك الإنزال. ونظيرها يقول، نظيرها المباشرة في الصيام، نظيرها المباشرة، لو باشر في الصيام وأنزل فالصيام يفسد، الصيام يفسد. قول الثاني مذهب الجمهور، وهو المذهب هنا مذهب الحنابلة، مذهب جمهور العلماء أن يباشر. ها ما هي الحل الأولى؟ أن يباشر وينزل، أن يباشر وينزل. الجمهور أنه لا، هذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، خلاف مذهب الإمام مالك، هذا هو الراجح. إذن هذا الأمر الأول أن يباشر فينزل، الصحيح أنه لا يفسد حجه كما هو مذهب الجمهور. الحالة الثانية أو الأمر الثاني ألا ينزل، ألا ينزل، فهذا لا يفسد حجه، هذا لا يفسد حجه. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، قال ابن قدامة في المغني لا نعلم فيه خلافا، لكن المباشرة محرمة، هي من مقدمات الجماع ما تجوز، لكن إن أنزل ها الجمهور لا يفسد حجه خلافا لمن مالك، وإن لم ينزل فحجه لا يفسد عند الجميع، حجه لا يفسد عند الجميع. قال فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطء، يشير إلى مذهب الإمام مالك لأن يقيسها على الوطء، لأنه المقيس يخالف المقيس عليه، الوطء في أحكام كثيرة لا تكون في المباشرة ولا في الإنزال، ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها، الوطء يجب به الحد، هذا من الفرق، فكيف تقاس المباشرة على الوطء؟ المباشرة يجب فيها الحد، الوطء يجب فيها الحد، والمباشرة لا، يجب التعزير. قال وعليه بدنه، وعليه بدنه، إذا باشر فأنزل عليه بدنه، عليه بدنه، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة أن عليه بدنه، وهو من المفردات، وهو من المفردات كما ذكر ذلك المرداوي، وهو من المفردات. والقول الثاني الجمهور أن عليه شاه، قول الثاني الجمهور أن عليه شاه ليس عليه بدنة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن عليه فدية، والفدية شاه، فدية شاه ليست بدنة. قال وإن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة، بدنة الوطء، قياسا على بدنة الوطء، يعني إذا باشر وأنزل فعليه بدنة، يقول إذا باشر زوجته، أيضا إذا حصل استمناء ولو من غير الزوجة فعليه بدنة، ولهذا يقول إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار النظر، تكرار النظر يفهم منه أنه لو أنزل بنظرة واحدة لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الأولى وليس لك الثانية، قل لعلي لك النظرة الأولى، فلو قدر أن الإنسان أنزل بالنظرة الأولى لا شيء عليه، أو لا أو أو لمس لشهوة، لمس لشهوة فإنه أيضا ينزل عليه بدنة، أيضا عليه بدنة، أو أمنى باستمناء يعني طلب المني حتى أمنى، هذا أيضا من فعله فعليه بدنة. قال قياسا على بدنة الوطء، قياسا على بدنة الوطء، ها هو القول الثاني أنها شاه، القول الثاني أنها شاه. قال وإن لم ينزل فشاه كفدية أذى، يعني إذا باشر ولم ينزل, إذا باشر ولم ينزل فعليه فدية, فعليه فدية, والفدية شاة, فدية شاة حج نعم لم يحرم لم يفسد عليه شاة, لأن المباشرة ها من مقدمات الجماع محرمة فعليه الفدية, هي محظور من محظورات الإحرام. قال الله جل وعلا فلا رفث ها ولا فسوق ولا جدال. فلا رفث, الرفث فسر ابن عباس بالجماع, ويقول أيضا بعض العلماء ها الجماع ومقدمات, الجماع ومقدمات, ومن مقدمات الجماع المباشرة فهي من محظورات الإحرام. فإذا باشر يأثم, إذا باشر يأثم وعليه الفدية, وعليه الفدية وهي شاه, وهي شاه. فإن أنزل يقول المصنف بدنه, بدنه, وعلى الراجح شاه في الحالتين, شاه سواء أنزل أو لم ينزل. قال وخطأ في ذلك كعمد, وخطأ في ذلك كعمد, يعني إذا باشرها عن طريق الخطأ فإنه كالعمد, كالعمد, لأن مر معنا بلمس الوطء ماذا يقولون, يقول سواء من عامد أو ساهي, سواء من عامد أو ساهي, والخطأ كالعمد, الخطأ كالعمد. ها والصحيح ها أنه يشترط في المحظورات ما سبق, يشترط في المحظورات العلم والذكر والاختيار, العلم والذكر والاختيار. قال وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك, امرأة مع شهوة, يعني المرأة إذا باشرت الرجل فأنزلت فإنها كالرجل, فإنها كالرجل, إن باشرت ولم تنزل عليها شاه, وإن باشرت وأنزلت عليها ها بدنة, بدنة. والصحيح شاه في الجميع, شاه في الحالتين. وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض. انتبه, نريد أن نقرأ ها الزاد في هذه المسألة. الآن الذي باشر فأنزل, الذي باشر فأنزل أو وطئ بعد التحلل الأول فأنزل, ما الذي عليه هنا؟ الآن الإحرام اختل بالجماع, لأن الجماع لا يحل إلا بعد التحلل الثاني, الآن هو أخل بإحرامه, الحج لم يفسد لكن أفسد الإحرام, ما الواجب عليه؟ يقول واجب أن يخرج للحل ويحرم ليطوف طواف الإفاضة بعد أن جمع بين الحل والحرم. لو أنه اغتسل في مكانه وأحرم, لأن لا نفسد إحرامه بالجماع, إذا اغتسل وأحرم ها فإنه سيطوف طواف الإفاضة ما جمع في هذا الإحرام بين الحل والحرم, أنتم معي ولا لا؟ أما قبل أن يفسد إحرامه فقد وقف بعرفة ثم طاف طواف الإفاضة يوم النحر, جمع في هذا الإحرام بين الحل والحرم. أما لما أفسده في الجماع فإذا أحرم من الحرم وذهب يطوف طواف الإفاضة فإنه لم يجمع بإحرامه بين الحل والحرم, فيقول يخرج إلى الحل ويحرم ثم يأتي ويطوف طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج, فيكون جمع في الإحرام لطواف الإفاضة جمع بين الحل والحرم. واضح ما هو واضح؟ طيب, ولهذا قال نريد أن نقرأ الزاد, قال لكن يحرم من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم, لا لكن يحرم من الحل لطواف الفرض, يحرم من الحل لطواف الفرض الذي طواف الإفاضة, الذي هو طواف الإفاضة. واضح ولا لا؟ قال لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض, أي ليطوف طواف الزيارة محرما, ليطوف طواف الزيارة محرما. وظاهر كلامه, ظاهر كلام أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه. انتبهوا, الشارح هنا خالف الماتن, الشارح هنا خالف الماتن, أنتم معي؟ الماتن يجعل الخروج إلى الحل للمباشرة, واضح ولا لا؟ وهو يقول هي للإنزال, المباشر ما أنزل, صح ولا لا؟ فيقول غير متجه, الذي يتجه, الذي يتجه أنه إذا حصل وط أو حصل إنزال, أنتم معي ولا لا؟ طيب, ولهذا يقول وظاهر كلام, يعني كلام الحجاوي, لأن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه, غير متجه, يعني كان يقول لعل مراده أو لعل الكلام هذا يعود إلى المسألة السابقة وهو الجماع ها أو الإنزال. ثم معي يقول وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوط. واضح كلام البهوتي؟ قال هذا مقتضى كلامه في الإقناع، لأن كتاب الإقناع للحجاوي، هذا مقتضى كلامه في الإقناع، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى، يعني المنتهى مقتضى كلام محمد بن النجار اللي هو صاحب المنتهى، مقتضى كلامه أن الخروج هنا إذا حصل وط، واضح ولا لا؟ والمقنع، المقنع لابن قدامة أيضا هذا ظاهر كلام المقنع، والتنقيح، تنقيح المرداوي صاحب الإنصاف، وقال والتنقيح والإنصاف، التنقيح والإنصاف كلها المرداوي، تنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع هذا المرداوي، ثم اختصره بكتابه الإنصاف. والمبدع، المبدع لابن مفلح أيضا، المبدع لابن مفلح وغيرها من كتب الحنابل. يقول ها، يقول هذه الكتب هؤلاء العلماء ظاهر كلامهم أن الخروج والإحرام من الحل لأجل ها لأجل الإنزال أو الوط، ليس لأجل المباشرة، واضح؟ وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول، التحلل الأول، إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد، يعني يعتذر عن الحجاوي البهوتي، يقول إلا إذا كان كلامه هنا من باب على وجه الاحتياط، الاحتياط مراعاة القول بالإفساد حتى لا يفسد حجه. واضح ولا لا؟ الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الممتع، أحد منكم معه الممتع؟ موجود الممتع؟ دائما تجيبونه. طيب ماذا قال هنا؟ يقول لعلها سبقت قلم، يعني يعني الحجاوي كأنه ما أراد هذا، لعلها سبقت قلم. ومن العلم من يقول يعني لماذا نقول لعلها سبقت قلم؟ يعني قد يكون هذا مراده، قد يكون في هذا المتن هذا مراد الحجاوي، واضح ولا لا؟ طيب و والزاد، الزاد خالف المذهب في مسائل كثيرة، خالف المذهب فيما يقرب من 32 مسألة، يعني الزاد خالف المذهب فيما يقرب من 32 مسألة، هذه ها من جملة ما خالف فيه المذهب، هذه من جملة ما خالف فيه المذهب، لأن المذهب المباشر لا يخرج للحل، المباشرة لا يخرج للحل لأنها كمس الطيب، كتغطية الرأس محظورات، كبقية المحظورات ما يخرج للحل، لأن حرامه ما فسد، حرامه ما فسد، هذا هو الأقرب، هذا هو الراجح، أنه إذا حصل مباشرة بدون إنزال فلا يحتاج أن يخرج، لا يحتاج أن يخرج للحل، هذا محظور عليه الفدية وانتهى. لكن لو أنزل نعم، لأنه أفسد إحرامه بالحدث الأكبر لو أنزل. ها واضح الكلام المباضة؟ ها طيب قال نعيد مرة ثانية، قال لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرمة، وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه. يعني متى يتجه هذا الكلام؟ متى يتجه القول بين يخرج ويحرم؟ إذا حصل إنزال. قال وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيع والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول، إلا يعني كلام الحجاوي، إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد، ظاهر ولا لا؟ قال وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، إحرام المرأة فيما تقدم يعني في جميع المحظورات، المرأة كالرجل في المحظورات إلا فيما استثني، يعني بالنسبة مس الطيب، حلق الشعر، تقليم الأظافر، قتل الصيد، هذا المرأة كالرجل، المرأة كالرجل، إنما تخالف في لبس المخيط وتغطية الرأس، هذا تخالف المرأة فقط، وما عداه كالرجل، ما عداه كالرجل، والمباشرة والوط ممنوع منه كما أن الرجل ممنوع. ولذا قال وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، إلا في اللباس، أي لباس المخيط فلا يحرم عليها، ولا تغطية الرأس، هذا بالإجماع، بالإجماع أن المرأة لها أن تلبس الثياب ولها أن تغطي رأسها، ولا أن تغطي رأسها، أما الرجل ممنوع، الرجل ممنوع من المخيط ومن تغطية الرأس. قال وتجتنب البرقع والقفازين، تجتنب البرقع والقفازين لقوله عليه السلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره وغيره، رواه البخاري وغيره. المرأة تجتنب البرقع والقفازين، طيب هل لها أن تغطي يديها؟ هل لها أن تستر يديها؟ نعم لها أن تستر يديها، لكن لا تسترها بالقفازين، القفازات ممنوعة منه، والنقاب. يعني كأنه يقال، كأننا نقول المرأة تمنع من لباس الوجه المعتاد ومن لباس اليدين المعتاد، فالنقاب للمرأة كالمخيط للرجل، النقاب للمرأة والقفازين كالمخيط للرجل، فهو يعتبر المرأة مخيط، لوجهها مخيط وليديها مخيط، فلا تلبسهما، فلا تلبسهما. قال لا تلبس، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزاة أو للبزاة بضم الموحدة للبزاة نسب لها، وهم الذين يحملون البزاة جمع باز ضرب من الصقور، إيه لأن أصحاب الصقور يلبسون في أيديهم ما يغطيها حتى لا يتأذى من حمله، حتى لا يتأذى من حمل الطير ويجرحه يلبس، هذا مثله، هذا مثله. فالمرأة ممنوعة مما فصل لليدين وممنوعة مما فصل للوجه، أما أن تستر وجهها بما لم يفصل للوجه فهذا سيأتي أن لها ذلك، لها أن تسدله، لكن إذا احتاجت إليه، إذا لم يكن عندها أحد فلا تغطي وجهها. قال كما يعمل للبزاة، ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما. الرجل إذا لبس القفازين يفدي لأنه مخيط، والمرأة إذا لبست القفازين تفدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، نهى عنهما. وتجتنب تغطية وجهها، تجتنب المرأة تغطية وجهها. المرأة إذا كانت محرمة لا تغطي وجهها، المرأة إذا كانت محرمة لا تغطي وجهها. وقد ذكر ابن قدامة أن المرأة لا تغطي وجهها في الإحرام، قال لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما ورد عن أسماء بنت أبي بكر فقط، ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما ورد عن أسماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن المرأة إذا غطت وجهها بغير معتاد، غير ما يمس الوجه وخيط وفصل الوجه، أن هذا جائز باتفاق. ها واضح لا إشكال ولا مو بإشكال؟ ها طيب. يقول شيخ الإسلام المراد التي منعت منها المرأة ولا يجوز تغطي وجهها، يقول ذلك شيخ الإسلام ابن القيم، المراد ما فصل للوجه، لأن ما فصل للوجه وخيط له أشبه المخيط للرجل، أشبه المخيط للرجل، ولهذا لا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع ولا تلبس اللثام، كم هذه؟ ثلاثة، هذه ما تلبسها، ما تضع على وجهها، ما تغطي وجهها بالنقاب والبرقع واللثام. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة وضعت للوجه، هذه الثلاثة وضعت للوجه فلا تضعهما على وجهها. إذن ماذا تضع؟ تضع على وجهها خمار تسدله ولا يمس الوجه، حتى أن بعض الفقهاء عن الحنابلة وغيرهم أيضا وغيرهم يقول تضع على وجهها على رأسها شيء يبعده عن الوجه، يعني تضع على رأسها شيء زائد يبعد الخمار عن وجهها، يعني ينسدل من أمام الوجه، ينسدل من أمام الوجه ولا يمس الوجه، لأنه إذا مس الوجه صار للوجه، صار لباس خاص بالوجه، وإذا لم يمس الوجه فإنه يكون لباس ليس خاص بالوجه، ليس خاص بالوجه. ولهذا لو أن المرأة غطت وجهها بشيء بعيد، لو وضعت أمامها كالشمسية مثلا وأسدلت معها شيء يستر وجهها، هذا جائز ولا هو بجائز؟ هذا جائز، سترت وجهها لكن بشيء غير معتاد، بشيء غير معتاد، ولم يكن للوجه، لم يكن مفصلا للوجه. وعلى هذا أن المرأة تجتنب ما فصل للوجه، وهو النقاب والبرقع واللثام. لا هم يقول لا يلمس الوجه، لا يلمس الوجه. شيخ الإسلام ابن القيم يقولون لو لمس الوجه لا بأس، لو لمس الوجه ما تمنع منه، لأنه ليس خاص بالوجه التي تسدله على وجهها، هذا ليس خاص بالوجه، واضح ولا لا؟ فهو لا يشبه المخيط للرجل، لا يشبه المخيط للرجل. ولهذا تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وغيره أن هذا جائز للمرأة أن تغطي وجهها بما لم يكن معتاد الوجه، ما لم يكن معتاد الوجه، واضح ولا لا؟ أما إذا لم يكن عندها رجال فكثير من العلم ينص على أنها لا تغطي وجهها، سواء يمس وجهها ولا يمس، لا تغطي وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها، فلا ينبغي لها أن تغطي وجهها، لا ينبغي لها أن تغطي وجهها. لكن إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي الوجه، فإنها تغطي وجهها، كما في حديث أسماء أنها كنا يسدن الخمار يسدن الجلابيب على وجوههن إذا حاذوهم الرجال، فإذا جاوزوهم رفعناها عن وجوههن. قال وتجتنب تغطية وجهها لقول أيضا لقول صلى الله عليه وسلم وتجتنب تغطية وجهها أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه، إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها، هذا الدارقطني البيهقي. قال فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها، يعني ما يلامس الوجه ولا يكون من اللباس الخاص بوجه، لمرور الرجال قريبا منها، قريبا منها. ويباح لها التحلي، يباح لها التحلي، المرأة في الإحرام يباح لها أن تلبس الذهب والفضة وتتحلى بما شاءت، تتحلى بما شاءت، ما لم يصل إلى حد الإسراف إخراج الزينة للرجال فهذا ممنوع، لا لأجل الإحرام لكن ممنوع لأنه إسراف ولأنه ظهار للزينة أمام الأجانب إلى آخره، وإلا الأصل أنه جائز للمرأة. ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها. الدملج يقول هو الذي يلبس على العضد، شيء يلبس على، يلبس على العضد ونحوها، نحو يعني كالقلادة والخاتم إلى آخره. الخلخال حلية معروفة عند العرب تلبس فوق الكعبين كالسوار في اليد، والسوار هو حلية تلبس المرأة في زندها أو معصمها، والدملج هو المعضد من الحلي، المعضد من الحلي وغيره يجعل في العضد. قال نافع كنا نساء ابن عمر يلبس الحلي والمعصفر وهن محرمات. قال ويسن لها خضاب عند إحرام، يسن لها خضاب عند إحرام، وهذا عند جمهور العلماء، جمهور العلم أنه يستحب الحنة الخضاب للمرأة عند الإحرام، عند الإحرام، لكن ما يقول يكره بعده، يكره بعده، أما عند الإحرام يقولون يستحب، هذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم. وعند الحنفية رحمه الله تعالى أنه يحرم، الحنفية أنه يحرم أن تخطب المرأة بالحنة، بالحنة يحرم، استدلوا بحديث ضعيف، استدلوا بحديث ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لا تتطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحنة فإنه طيب، فإنه طيب، هذا في البيهقي لكن ضعيف، ضعيف. وعلى هذا المرأة لها أن تختضب عند إحرامها، ويكره بعده، يكره بعده. لماذا قالوا يكره؟ قالوا خروج من الخلاف، يكره خروج من الخلاف، لأن هناك من منعه، هناك من منعه فيكره، واضح لا؟ وانتبهوا لمثل هذه المسألة، هل يصح أن نقول يكره في كل مسألة خروج من الخلاف؟ لا، الكراهة حكم شرعي لا بد من الدليل، فلا يصح أن نقول هذا مكروه خروجا من الخلاف إلا إذا كان الخلاف معتبر، كان الخلاف معتبر ولو حظ من الدليل ممكن أن نخرج هذه المسألة لأجل الخلاف، نخرجها لأجل الخلاف، وإلا الأصل أن لا نقول للشيء مكروه لأجل الخلاف الذي حصل فيه. قال وكره لهم اكتحال بإثمد لزينة، وكره لهم اكتحال بإثمد لزينة، الإثمد يكره، الإثمد يقول العلماء يكره، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أنه يكره، لكن لا يكره الأبيض، الأبيض الإثمد الأبيض لا يكره، إنما يكره الإثمد، يكره الإثمد الذي هو غير الأبيض، غير الأبيض، أما الأبيض فإنه لا يكره، هذا مذهب الجمهور. والمالكية يحرم إلا للضرورة، المالكية يحرم إلا للضرورة ويفدي، يحرم إلا للضرورة ويفدي. لماذا؟ يقول لأن علي رضي الله عنه أنكر على فاطمة ما مر معنا لما أتى من اليمن وقد حلت من إحرامها من لم يسق الهدي ولبست ثيابا وصبغا، وأنكر عليها، أنكر عليها علي، فقالت قالت أبي أمرني بهذا، فدل على أن الزينة ما يتعلق به تمنع منه، تمنع منه المحرمة. ولكن منع كراهة، والعلماء منع كراهة، أما المالكية للتحريم. قال: وكره لهم اكتحال بإثم لزينة، ولا لبس معصفر وكحلي. لا، للمرأة أن تلبس المعصفر، أما الرجل لا يلبس، الرجل لا يلبس المعصفر الخالص حتى في غير الإحرام، أما المرأة لها أن تلبسه، المرأة لها أن تلبسه. ولها لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب. المرأة لها أن تقطع الرائحة الكريهة، يعني إذا طهرت من الحيض مثلا أو النفاس أو أراد أن تقطع رائحة كريهة لها ذلك. حتى الرجل، حتى الرجل لو أن يقطع الرائحة الكريهة، يعني لو أن استخدم في في في إبطه أو غيره ما يزيل الرائحة الكريهة له ذلك وهو محرم، بشرط أن لا يكون مطيبا، بشرط أن لا يكون مطيبا. حتى المرأة لا يجوز أن تستخدم ما يزيل الرائحة إذا كان مطيبا. قال: وقطع رائحة كريهة بغير طيب، والتجار وعمل صنعة، هذا مباح، هذا مباح أن الإنسان يعمل بالتجارة وهو حاج، يتاجر وهو حاج، وأيضا يعمل صنعة وهو حاج، يؤجر نفسه، يؤجر نفسه بحمل أو تنزيل أو شغل أو خياطة أو غيرها، وهو حاج له أن يؤجر نفسه، له أن يتخذ له صنعة. والآن بعض الناس ها يؤجر نفسه، يؤجر يعني يكون مع سيارة ويكد يأخذ الحجاج، هذا جاهز، هذا جاهز. والله جل وعلا يقول: ولا جناح عليكم، ليس عليكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا لا بأس به في الحج. لكن قال المصنف: ما لم يشغل عن واجب أو مستحب. نعم، إذا كان الإنسان حاج فإنه الواجب لا بد أن يفعله، لا بد أن يفعله، وأيضا لا ينبغي له أن يترك المستحب، فإذا أشغله العمل عن المستحب فإن هذا لا ينبغي له، وإن أشغله عن الواجب حرم، أشغله عن الواجب حرم. قال: ما لم يشغل عن واجب أو مستحب، وله لبس خاتم، خاتم، ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال. يعني الحاج الرجل والمرأة يجتنبان الرفث والفسوق والجدال. الله عز وجل قال: ها فمن حج ها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ها قراءة بالفتح، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، واضح؟ قراءة ثانية أبو أحمد بالتنوين صح؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ما الفرق بينهما؟ أما على قراءة الفتح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا يشمل كل شيء، يشمل ما يتعلق بالحج وما يتعلق بغيره، أي رفث وأي جدال، عشان لا يجادل، وأي فسوق، أي معصية، واضح ولا لا؟ لأن هنا لا تكون نافية للجنس، فجنس الرفث وجنس الفسوق، جنس المعاصي وجنس الجدال، واضح ولا لا؟ هذا على الفتح. على التنوين، على التنوين خاص بالحج، يعني الرفث المتعلق بالحج، الفسق المتعلق بالحج، الجدال المتعلق بالحج، يعني لا تجادل في الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يتجادلون ويتمارون في أحكام الحج، يتمارون فيها، فنهى الله عن ذلك. فلا ينبغي المسلم أن يجادل في الحج، جادل في الحج. ها هناك جدال في الحج؟ نعم، يقول: يا أخي أنا أحسن منك، أنا رميت بعد الزوال، لا ترميت قبل الزوال، لا ترمي بعده، أنا فعلت كذا، هذا جدال. لا، يبين، يقال الرمي بعد الزوال، لا يرمى قبل الزوال وانتهى، فلا يجادل في الحج، لا يجادل في المسائل المتعلقة بالحج، هذا على التنوين. أما على الفتح ها فلا يجادل في أي مسألة حتى لو خارج الحج. لكن الذي ينبغي له، الذي ينبغي أن يتنبه، أن ليس المراد بالجدال الذي يؤدي إلى الحق، لا، الجدال بالحق هذا مطلوب، أن يجادل الشخص بالحق حتى يبين له، هذا مطلوب، لكن المنهي عنه الجدال الذي فيه مضيعة للوقت، فيه مضيعة للوقت، حتى لو كانت المسألة يعني حق فيها خلاف لا يوضع الوقت في الجدال. يعني مثلا شيخ أفتى بكذا، شيخ أفتى بكذا، شيخ قال يرمى قبل الزوال وشيخ قال يرمى بعد الزوال، صح؟ أمضوا ساعة كاملة يتجادلون، لا داعي له، خلاص. أنت الآن إن كنت طالب علم رجح ما ترى إذا طلعت لك الأدلة، وإن كنت مقلدا فقلد من تثق بعلمه وورعه واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ ولا داعي للجدال، ولهذا يكثر الجدال في الحج، يكثر القيل والقال، ولهذا يقول المصنف: ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال، وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فينبغي الإنسان في الحج ألا يتكلم إلا بما يعنيه، ألا يتكلم إلا بما يعنيه. ومع الأسف يعني بعض الناس يحج ويرتكب المخالفات، يعني يشرب الدخان، قد يطالع إلى النساء، وقد يغتاب، قد يغتاب، وقد يغتاب من حرمته أشد، يعني قد يغتاب عالما أو يغتاب داعية، لأن هذا العالم يعني ما لاقت له الفتوى، أفتى بفتوى، هو يعني يرى أن هذا العالم متساهل أو كذا فيتهمه ويغتابه. هذه من الأمور التي يعني تضر بحج المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالإنسان ينبغي له تنبه لهذا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا أراد الإنسان أن يحج يجعل في ذهنه أن يشتغل بالتسبيح وقراءة القرآن، يعني حاول تكثر من قراءة القرآن، اختم كل يوم، اختم كل يومين في الحج، أكثر من التسبيح والذكر، هو كل خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام بالكثير، ثم ترجع. فلماذا لا تصرف كلها في طاعة الله جل وعلا في التسبيح والذكر إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. باب الفدية. الفدية، الفدية هي مأخوذة من الفداء والفداء، مأخوذة من الفداء والفداء. والفدية في الأصل، الفدية هي ما يعطى من افتكاك الأسير، هي ما يعطى من افتكاك الأسير والإنقاذ من الهلكة. هذا الفدية، ما يعطى من افتكاك الأسير والإنقاذ من الهلكة، من الهلكة. سميت فدية، سميت فدية كأن من فعل محذورا وقع في هلكة، كأن من فعل محذورا وقع في هلكة، وقع في هلكة. فيفدي، يفدي فدية لينقذ نفسه من الهلكة، يفدي فدية لينقذ نفسه من الهلكة. ولهذا تسمى فدية، يسمى فدي ولا يسمى هدي، صح؟ الهدي شكران، الهدي شكران ويؤكل منه، والفدي جبران ولا يؤكل منه، الفدي جبران ولا يؤكل منه، لأنه يجبر النقص، يفدي به نفسه من الهلكة ومن المحذور والذنب الذي وقع، الذي وقع به. واعلم أن الفدية، واعلم أن الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. فدية في المحذورات تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول ما ليس فيه فدية، القسم الأول ما ليس فيه فدية، فهذا عقد النكاح، ما ليس فيه فدية فهذا عقد النكاح، عقد النكاح محذور، محذورة الإحرام، لكن ما في فدية، يتوب ويستغفر ولا فدية فيه. النوع الأول عقد النكاح، هذا لا فدية فيه. النوع الثاني، النوع الثاني ما فديته مغلظة، النوع الثاني ما فديته مغلظة، وهذا الجماع قبل التحلل الأول، وهذا جماع قبل التحلل الأول، الجماع قبل التحلل الأول. فديته مغلظة بدنة، فديته مغلظة بدنة، هذا القسم الثاني، ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول. القسم الثالث، القسم الثالث ما فديته مثله، ما فديته مثله، يعني يجب فيه المثل، المثل يجب فيه المثل، أو الإطعام أو الصيام. القسم الثالث ما فديته مثله، يعني يجب فيها المثلية مثله أو الإطعام أو الصيام أو الإطعام أو الصيام، فهذا جزاء الصيد، هذا جزاء جزاء الصيد، ها فديته مثله أو الإطعام أو الصيد أو الصيام. كيف؟ محرم الآن صاد حمامة، محرم صاد حمامة، ما هو الجزاء؟ ما هو الفدية في ذلك؟ المثل. ما الذي مثل الحمامة؟ الشاه. الصحابة قضوا بالشاه، وجه المثلية منهم من قال لي أنا تعب الماء عذبا تشرب كما تشرب الحمامة. على كل حال الفدية في الحمامة إذا صادها شاه، الذي يصيد صيدا يقتل صيدا وهو محرم عليه الشاه، هو مخير، هو مخير بين أن يذبح الشاه في الحرم، واضح ولا لا؟ هدي مبارق الكعبة، واضح ولا لا؟ أو يقومها، يقوم الشاه، يقوم الشاه، الجمهور يقوم الشاه، خلاف المالكية، المالكي يقوم الصيد، لكن الصيد يقوم المثل. طيب إذن إذا قتل حمامة ما الواجب عليه؟ الواجب المثل. ما الذي مثل الحمامة؟ الشاه. إذن هو مخير، إما أن يأخذ شاه ويذبحها في الحرم، واضح لا؟ وبين أن يقيمها ويشري بقيمتها طعام ويطعمها المساكين، واضح لا؟ طيب نفرض الآن كم الشاه؟ قل بألف ريال، صح ولا لا؟ يشتري شاه يذبحها في الحرم، أو ها يقوم الشاه تسوى ألف ريال، تساوي ألف ريال، يشتري بألف ريال طعام، طعام ويطعم المساكين، يطعم المساكين. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث أن يصوم عدد المساكين، عدد المساكين. ألف ريال كم تطعم مثلا؟ ها ولنقل تطعم خمسين مسكين، صح ولا لا؟ كم سيصوم يوم؟ خمسين يوم. إذن جزاء الصيد، جزاء الصيد مثله، مثله، فهو مخير بين ذبح المثل أو تقييمه شراء طعام ويعطاه الفقراء، أو يصوم أيام عدد المساكين الذي لهم هذا الطعام، عدد المساكين التي الذي بعدد بعدد ما يكفيهم هذا الطعام. واضح ولا لا؟ هذا القسم الثالث، القسم الثالث. القسم الرابع، القسم الرابع ما فيه فدية أذى، ما فيه فدية أذى، واضح؟ وهذا بقية المحظورات، هذا بقية المحظورات، فدية أذى، فدية أذى. طيب تغطية الرأس إلى آخره، الجماع بعد التحلل الأول كما مر معنا أنت. إذن بقية المحظورات فدية أذى. وإذا قل فدية أذى ما المراد؟ ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو إطعام ستة مساكين. ها واضح ولا لا؟ طيب هذه بالنسبة للفدية، هذه بالنسبة للفدية. هذه على التخير، بقية المحظورات هنا على التخير. هناك دم، هناك دم على الترتيب، نأخذه للفائدة، هناك دم على الترتيب، وهو ثلاث أنواع، وهو ثلاث أنواع. الأول دم التمتع والقران، الأول دم التمتع والقران، هذا على الترتيب يذبح فإن تعذر ينتقل للصيام. دم التمتع والقران هذا على الترتيب. النوع الثاني، النوع الثاني الدم الذي لترك واجب، الدم الذي لترك واجب. ماذا يسمى الدم الذي لترك واجب؟ يسمى فدية، صح؟ لأنه جبران، لكنه ليس كفدية المحظورات، لا، هنا للتخير، هنا على التخير، على الترتيب. الدم الذي لترك واجب على الترتيب، يعني يذبح شاه، يذبح شاه، فإن لم يستطع يصوم عشرة أيام، ثلاث في الحج وسبعة إذا رجع. هذا القسم الثاني على الترتيب، الدم الذي لترك، لترك واجب. القسم الثالث، القسم الثالث الوط، الوط قبل التحلل الأول، الوط نعم لترك واجب، نعم على الترتيب، يذبح شاه ما استطاع يصوم، صوم 10 أيام، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ طيب الثالث الوط قبل التحلل الأول، الوط قبل التحلل الأول هذا عليه بدنة، هذا على الترتيب أيضا، يذبح بدنة، يذبح بدنة، فإن لم يستطع يصوم، صوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، هذا على الترتيب. إذن هذه الدماء في الأمور الثلاثة كلها على الترتيب، كلها على الترتيب، مع أن يعني الثاني والثالث يسمى هدي ولا فدي؟ فدي دم، والأول دم لكن يسمى هدي. الأول والثاني والثالث كلها للترتيب، كل الترتيب، يذبح فإن لم يجد فإنه يصوم، فإن لم يجد فإنه يصوم. و التقليد شوف اللي هو يذبح أو الصيام ويرجع يقضي حق ثاني، يعني اللي هو قبل التحلل الأول، يعني دي بسبب الفعل اللي عمله. إيه قبل التحلل الأول الحج يفسد وعليه بدنة، لكن ما يستطيع البدنة ينتقل للصيام، ينتقل للصيام على الترتيب. نعم. والجماع بعد التحلل الأول ها فدية أذى على التخير، ليس على الترتيب، إنما الترتيب في هذه الأمور الثلاثة، فهذه الأمور الثلاثة. صلى الله وسلم على نبينا، نقف على هذا الباب. نعم. طيب سم. نعم نعم قياسا على هدي التمتع، يقول العلماء، يقول يقاس على هدي التمتع. نعم. لا ليش ما بارك؟ نفس القضية خلاص، هذاك عوض عن الدم، هذا عوض عن الدم. أما المحذور فقد نص عليه. نعم بدنا. نعم نعم لا أبدا قبل التحلل الأول، لا بدنا بعد التحلل الأول يذبح شاه. إيه نعم. يقضي. نعم. نعم. لا تكفي تكفي، لأن العلماء يقول إذا كانت هذه حجة الإسلام فالقضاء لا إشكال فيه، القضاء متعين، واضح، لأن هذه حجة الإسلام. أما إذا لم يكن حجة الإسلام فيقولون عليه القضاء، عليه القضاء، مع بعض العلماء يقول ما يقضي لأنه ما هي بحجة الإسلام، يمضي فاسد، لكن هو يقضي سواء حجة الإسلام وغيره، لكنها تكفي عن حجة الإسلام. أخشى أن يكون أشكل عليك غير المكلف يقضيه بعد المكلف. ها؟ لكن حجة الإسلام وطق من التحلل. إيه؟ ثاني سنة هل يحج حجة الإسلام؟ لا لا لا لا لا لا ضر خلاص القاء، هذا يكفي، لأن هو الآن يقضي حجة الإسلام، هو أفسد حجة الإسلام ويقضي حجة الإسلام. نعم. أما غير المكلف فالذي وجب عليه ليس حجة الإسلام، ولهذا يقول حجة الإسلام ثم يقضي. يجوز اي يجوز ما في شيء، يعني يعتبر من المخيط. اي اي ولا يدخل من ضمن فليقطع حديث فليقطع. لا لا لا لا هذا يدخل للرجل، الرجل ما يجي بس الشراب في الرجلين لانه مخيط، اما المرأة ليس من المخيط. والقفازان نص عليهم، لو لم ينص عليهما لا قلنا حرام للرجل حلال للمرأة. نعم مباشر ينزل بعد التحلل يخرج الحلم. نعم الوط يخرج الوط، ولهذا البهوت يعني يعني استدرك على الحجاو. ايه الوط عليه وشو يخرج الحلم؟ ايه لا ما اعرف شيء، لكن يعني نعم ايه فيها ما في شك، فيها خلاف الله فيها. نعم بعض العلماء يقول لا يخرج، لأن هذا لا يبطل الإحرام كله. نعم. يعني قياسه إيه على ما أدري لو أن الشيخ أيضا له رأي بعد في هذه المسألة ما رجعت ابن المتع. الذي يحرم ويلبس فوق الإحرامي ويتحيل ويدخل ويقول لك أنا علي يعني أهدي وأكمل الحج، هل الحج في شيء؟ إيه ما يقول شخص يلبس حرام ويخشى أن يمنع يلبس شيء الحرام ويدخل، هذا ارتكب محذور عليه دم. بس هو متعمد يعني حج سليم؟ هي حج حج صحيح ما بيشكل أي حج صحيح، لكن عليه دم، عليه دم بلبس القميص وعليه دم بتغطية الرأس. ما كله يعمل كده؟ نعم كثير ممكن يسوي شيء كثير عشان تصريحه. نقول يا نقول يا أبا أحمد إذا كان كثير فالله يقول وأن تطع أكثر من في الأرض ثق ثقة تامة أن أهل الشر وأهل الباطل أكثر لا قيم الساعة ولا لا؟ وإذا كان أهل الكفر أكثر أيضا أهل المعاصي سيكون أكثر، فالشر الشر دائم أكثر من الخير. نعم شيخ الإسلام ابن القيم لا يرد عن هذا، وحتى لو لمس الوجه لا يضر بشرط لا يكون هذا لباس الوجه المعتاد. هذا الشيخ ما في مشقة وشو بالنسبة للمرأة ما يكون في مشقة؟ ما هي المشقة؟ مشقة كون أنه تبتغى عن وجه هي ورد عن بعض النساء تضع يدها تضع يدها، ولهذا الفقهاء يقولون تربط على رأسها شيء ثقيل شيء يعني يبرز هذا يكون بارزا، ومنهم من ذكر أن عن بعضا تضع يدها بينه وبينه حتى يكون بعيد. على هذا يا شيخ تمنع المرأة من الملاصقة يا شيخ؟ هي هم يقول تمنع تقول ما يلامس الوجه وينكر عليه؟ لا لا لا يعني الصحيح يعني ما ذكره شيخ الإسلام ليس فيه مشقة، والأدلة تعضده أن نقول يمنع ما كان للوجه فصل الوجه، يعني عندنا هذا البرقع والنقاب أمره ظاهر صح، اللثام يغطى عنه إلى العينين صح، اللثام اللي تلبسه المرأة هل هو مفصل الوجه ولا لا؟ للوجه إذا خلاص ما تفعله ما تغطي وجهها باللثام. نعم لا الخمار عادي ما تضع على وجهها، هذا يعني إذا كان معتاد ما تضعه، تضعه في طريقة غير الطريقة المعتادة. ولهذا العلماء ينصوا يعني مثل ما ذكرت لكم مرة الحرام للتنورة وكذا صح ولا لا؟ يقول بعض العلم الشيخ عبد الكريم الخضير نصا سمعته يقول الغرض أن الإنسان يخالف اللباس المعتاد، الإحرام يراد منه مخالفة اللباس المعتاد، ولهذا يمنع منه المحرم. حتى الفقهاء نصوا على شبك الإحرام ما يجوز، أن شبك الإحرام كله الإزار. لماذا يشبك كله؟ لأن أشبه اللباس المعتاد، والمحرم ممنوع من اللباس المعتاد، هذا غرض من المخيط من النهي عن لبس المخيط، فما كان الوجه معتاد تمنع منه، وما لم يكن معتاد لا، خمار عادي لا بأس. لكن لو أتت بالغدفة ما تسمى بالغدفة غير التي تربط من الوراء وتربط من اليسار ضبط الوجه نقول هذه ممنوعة لأن هذا خاص الوجه وهكذا.